الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على جزيل عطائه وإفضال إنعامه، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. تعالى في ربوبيته، وتعالى في ألوهيته، وتعالى في أسمائه وصفاته، وتعالى في أحكامه وأفعاله. تعالى عن الند والنظير، تعالى عن الشبيه والوزير، تعالى عن المطعم والمشير. سبحانه ما أحلم وما أقواه وما أجله، هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. من أين أبدأ؟ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون، ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون. من أين أبدأ؟ كيف أبدأ؟ يا دم أسعفني، يا قلب خف معي، احترت في أبهى المعاني، أنتقيها أثني عليك بها، فاعتذرت ولم أزد. الحمد لله جزيل العطاء، معطي النعماء، كاشف الضراء، ومعطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الإنعام. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي. ارجع إلى ربك واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين، شرف الحواضر والبوادي، زينة النوادي، وأعظم هادي، وأشرف حادي. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وصار لحنا على كل الشفاه، وصارت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، فتح الله به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا ان اصدق الحديث هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، واما قبل، فلله الامر من قبل ومن بعد. صراع الدعاء مع الطغاة، هذا عنوان المحاضرة، صراع الدعاء مع الطغاة. واسأل الله جل وعلا أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. نعم، أريد أن أرسل رسالة إلى الذين لا يخشون في الله جل وعلا لومة لائم. أريد أن أرسل رسالة إلى الذين حملوا أنفسهم وأرواحهم على أكفهم لله جل وعلا، وباعوا أنفسهم وأرواحهم لله بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أريد أن أرسل رسالة إلى الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أريد أن أرسل رسالة إلى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أريد أن أرسل رسالة إلى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أريد أن أرسل رسالة إلى الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أريد أن أرسل رسالة إلى الذين قيل لهم انفروا في سبيل الله لم يثاقلوا إلى الأرض. أريد أن أرسل رسالة إلى الذين قالوا ربنا الله، إلى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى هؤلاء الذين ما نستطيع أن نعد خصال الخير والمحامد فيهم بفضل ربنا جل وعلا، إنهم الدعاء. ولا أقصد بالدعاء الذين يحاضرون في محاضرات فقط، أو الذين يجلسون في ندوات، أو يؤلفون الكتب، أو يرسلون الرسائل، أو يكتبون المقالات. إنما الدعوة أعم من ذلك، الدعوة بكل فعل وخير يمنع الشر أو يدفع الناس إلى الخير. فأرسل رسالة إلى كل من تكلم بكلمة، رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لنشر الخير ولإغلاق الشر. فأقول لهؤلاء ابتداء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم يا إخواني، الدعاء عليهم أن يرفعوا رؤوسهم، فهم في وظيفة بعد وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء. ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يستجيبون لكلام نبيهم عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. جعلها الله عز وجل خيرية، جعلها في مقام الأفضل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، يستجيبون لقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول لهؤلاء: هل وصلتم إلى محطة التمحيص؟ هل وصلتم إلى محطة التمحيص التي لا محالة سيصل إليها كل من صار على طريق محمد عليه الصلاة والسلام؟ كما قال ورقة بن نوفل حينما علم بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: لم يأتي أحد بمثل ما أرسلت به إلا وأوذي. هل وصلتم إلى المحطة التي يميز الله تبارك وتعالى بها الخبيث من الطيب، وهو يعلم سبحانه وتعالى الخبيث ويعلم جل جلاله الطيب؟ قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، يقول ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، قال تعالى: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولذا يا إخواني، هل وصلتم إلى محطة التمحيص؟ ما هناك إنسان على ظهر الأرض يعتنق دين الله عز وجل، سواء كان رجلا أو امرأة، إلا ويمحصه الله جل وعلا، إلا ويبتليه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أقول لإخواني: إياكم أن يأتيكم البلاء وأنتم في غفلة منه. إياكم أن يصل إليكم البلاء، تصلون إلى محطة التمحيص ولم تكونوا قد استعددتم له وأخذتم أهبة الاستعداد. كيف نواجه هذا البلاء وكيف نقف أمام الفتن وكيف ننجح في التمحيص والاختبار الذي يختبر به العزيز الغفار من شاء من عباده سبحانه وتعالى؟ نعم يا إخواني، لو أننا تهيأنا للبلاء خف علينا. ألا ترون رجلا ركب في القطار، وبعدما ركب في القطار لو أنه يعلم أنه سينزل المحطة القادمة، فإنه يأتي بمساعد يربط أمتعته ويستعد وينظر إلى نفسه فيعدل من ثيابه ويبدأ ينظر شيئا فشيئا إلى أن يصل، فينزل بهدوء وطمأنينة وسكينة. أما الثاني إن كان غير مستعد ونام وفجأة يقولون له وصلنا وصلنا، فينظر إلى متاعه لا يستطيع أن يربط ولا أن يعدل نفسه، فربما نزل وقد نسي شيئا من الأشياء في هذا القطار. ولذلك أقول لكم هذا مثل من استعد للبلاء قبل أن يأتي له، ومثل الذي لم يستعد للبلاء. لا بد أن تأخذ وقاية. هل رأيت الجرعة التي تعطيها الأم للطفل الرضيع ضد مرض الحمى، ضد مرض الجدري، ضد السل ونحو ذلك؟ فإن معرفتك لأمر البلاء بأن الله عز وجل كتبه والاختبار على جميع العباد يجعل عندك وقاية من هذا البلاء وهذه الفتنة، فتعرف كيف تثبت على دين الله تبارك وتعالى في وسط الفتن ومع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منهجه. نعم، كن مستعدا لذلك، وإياك ثم إياك أن يأتيك البلاء وأنت على غفلة من أمرك. إخواني، النقطة الأولى الخوف من الله وحده والرجاء في الله وحده. إذا علم المبتلى في سبيل الله جل وعلا أن الخوف من الله وحده وأن الرجاء في الله وحده، والله هان عليه البلاء، وعلم أن المخلوقات لا تملك في كون رب الأرض والسماوات أن تنفع إنسانا أو تضر آخرا، لا تستطيع أن تنزل خيرا ولا أن تمنع شرا، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال جل جلاله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أين عقيدتنا بأن الخوف والخشية من الله جل جلاله وحده لأن الأمر بيديه وحده؟ ألم تسمع إلى هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. انظر للعقيدته: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. فالخوف من الله جل وعلا وحده، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن إن اتبعت هذه الآلهة من دون الله عز وجل، إني إذن لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. انظروا إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يجادل قومه ويقف أمام أبيه حتى يثبت للجميع أن الأصنام ما تستحق أن تعبد، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله جل جلاله. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ضمن كلامه، قال: أفرأيتم ما تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. انظر لعدم خوفي من هذه الآلهة وهذه الأنداد، إنما يخاف من رب العالمين وحده. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، إنهم كانوا لا يخافون إلا من الله عز وجل وحده. فيا إخواني، من الذي يعصم من كيد الأعداء إلا الله؟ قال الله جل جلاله لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالذي يعصم هو الله، فلا تخشى من قوة عدوك ولا من سطوة عدو ما يرفع واحد منهم يده إلا بإذن الله وقدره، ما يتحرك لسان واحد منهم إلا بإذن الله عز وجل وبقدره، والله عز وجل ليس بغافل عما يعملون. هل تذكرون معي هذا الحاكم العباسي الذي دخل بعد أن قتل ما يقرب من 18,000 من المسلمين، وهو يقول في الشام في كبرياء، قال: هل هناك في هذه القرية من ينكر علي ما فعلت؟ قالوا: لا نعلم أحدا ينكر عليك ما فعلت إلا الأوزاعي. قال: ومن الأوزاعي؟ ائتوني به. فانطلقوا إلى الإمام عليه رحمة الله أبو عمرو الأوزاعي محدث الشام، طرقوا عليه الباب وقالوا يا إمام إن الحاكم العباسي يدعوك. فقال عليه رحمة الله لقد آن الأوان، انظروا لقوم لا يخافون إلا من الله كيف عصمهم الله جل وعلا. قال يا أوزاعي لقد آن الأوان أن تقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. ثم لبس كفنه تحت ثيابه ثم توجه إلى رب العالمين جل وعلا. يا ذا الركن الذي لا يضام، ويا ذا العزة التي لا ترام، يا من لا يغلب جنده ولا يهزم أولياؤه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيت، حسبي الله ونعم الوكيل. وانطلق إلى الحاكم العباسي عازما أن يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله جل وعلا لومة لائم. ويقدر ربنا أن الحاكم العباسي في غطرسة يجلس على كرسيه وقد وقف الجنود بسيوفهم، الواحد منهم قد مد سيفه أمام الآخر وأبطأ السيف حتى إذا دخل عليه الداخل يركع لهذا الحاكم العباسي. فأبى الأوزاعي أن يدخل والسيوف بهذا الوضع، فنظر إليهم وقال ارفعوا السيوف. فدخل الأوزاعي فقال له بحقارة ويقول الأوزاعي والله رأيته في عيني كالذبابة. قوم علموا عظمة ربهم، علموا يدافعوا عن دعوة من ويتكلمون بقوة من، علموا ينشرون كلام من، علموا قوة الله وضعف البشر، علموا عظمة الله وحقارة البشر. فلذلك دخل عليه قال والله هو في عيني كالذبابة. قال لي أنت الأوزاعي؟ قلت أجل أنا الأوزاعي. قال يا أوزاعي ما تقول في الدماء التي سفكناها؟ فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى حدثت عن عائشة وعن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس وعن غيرهم من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإن كان الذين قتلتهم من هؤلاء فهذا حكم الله، وإن لم يكونوا من هؤلاء فدماؤهم في رقبتك تسأل عنهم بين يدي الله جل وعلا. قال فرأيته غضب غضبا شديدا فرفعت عمامتي من على رأسي وابتعد الناس من حولي وعلموا أن رأسي ستطير. فنظر إلي وقال يا أوزاعي ما تقول في الدور التي اغتصبناها وفي الأموال التي أخذناها؟ فقال الأوزاعي رحمه الله والذي نفس بيده ستقف بين يدي ربك جل وعلا يجردك عريانا تسأل عن الكبيرة والصغيرة وعن الحقيرة والعظيمة، فإن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. فرأيته غضب غضبا شديدا فرفعت عمامتي من على رأسي وعلمت أن رأسي ستطير، فأتى بكيس من الأموال وقال خذ هذا أغث نفسك به. قلت لا أريد مالك. فقال أحد الوزراء إنه يتربص بك خذ المال. قال ففككت الكيس أمامه ثم وزعت الدراهم على جنوده فاشتد غيظه وقال أخرج لا أريد أن أراك ابعد عني. فخرج وهو يجمع ثوبه ويقول قلتها حين دخل وقلتها حين خرج حسبي الله ونعم الوكيل. فلما مات ذهب الحاكم العباسي إلى قبره وقال والله ما كنت أخشى أحدا على ظهر هذه الأرض إلا المدفون في هذا القبر، حينما كنت أراه كنت أراه كالأسد بارزا بارزا، فمن الذي يعصم من كيد الأعداء إلا الله. فيا أيها الدعاء الخوف من الله وحده والرجاء في الله وحده، ومن خاف من غير الله أخافه الله عز وجل من أعدائه، ومن خاف من الله وحده أخاف الله عز وجل منه الأعداء. ثم الثانية يا إخواني، هل تذكرون ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال المتكبر أعني فرعون لما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلو توعد لك أعداء الله فعذ بالله والجأ بالله وتحصن بالله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل عن النار التي أدخل فيها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إخواني، إذا وقع البلاء فهو سنة من سنن الله عز وجل الكونية، لا تتبدل ولا تتغير، وقد قضى الله عز وجل في كونه بذلك. فاسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا: قل هل تربصون بنا، أي يا أعداء الله، قل هل تربصون يعني تنتظرون بنا، يكيدون لنا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إن قتلتمونا فشهادة وإن تركتمونا فالنصر لدين رب العالمين، وسيكون رغما عن كيد المنافقين وكيد الكائدين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ولذلك يا إخواني، إذا نزل البلاء فاعلم أنه من سنن الله عز وجل الكونية، فقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واعلم أيها الداعية وأيتها الداعية، يا من نزل عليكم البلاء، يا من فتنتم في دينكم، اعلموا أنكم لستم أول من ابتلي في دين الله، ولم تكونوا آخر من يبتلى في سبيل الله جل وعلا. هل تذكرون نوح عليه الصلاة والسلام كيف ابتلي، وإبراهيم وشعيب وصالح، جميع الأنبياء، سحرت فرعون، قال فرعون لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فالبلاء سنة من سنن الله عز وجل الكونية، وإذا علم الإنسان أنه ليس مبتلا وحده فهذا يخفف عليه الأمر، لست أول من ابتلي ولست آخر من سيبتلى في دين الله تبارك وتعالى. واعلم جيدا أن الطغاة لا يستهدفون بدنا ولا يستهدفون عظما ولا لحما ولا لونا ولا سوادا ولا بياضا، إنهم لا يستهدفون دما فيعاقبونك حتى تنزف الدم، إنهم لا يريدون منك صراخا فقط، لا يريدون تقطيعا في البدن وإلا كم قطعوا، لا يريدون سفكا للدماء وإلا كم سفكوا، إنما أرادوا أن يعذبوا البدن لكي يصلوا به إلى دينك وإلى عقيدتك وإلى عهدك وإلى بيعتك مع الله جل وعلا. فهدفهم ليس بدن الإنسان، هدفهم ليس تعذيب الإنسان، هدفهم ليس هو سفك الدماء، إنما هدفهم هو دين الله عز وجل وبيعتك مع الله سبحانه وتعالى وعهدك مع الله جل جلاله. فلا يعاقبونك على طولك أو قصرك، لا يعاقبونك على وسامتك أو على دمامتك، إنما يعاقبونك على أنك قلت ربي الله، قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذه الجريمة إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله فجريمتك أيها الداعية أنك قلت ربي الله ولو لبس لك الأمور وقال لك إنما نقاتلك لأنك أردت الإفساد، إنما نقاتلك لأنك كذا، إنما تقاتلون الدعاة لأنهم قالوا ربنا الله، إنما تقاتلون الدعاة لكي يفضوا البيعة التي بينهم وبين الله، إنما تقاتلون الدعاة لكي ينقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، إنما تقاتلون الدعاة لكي يتركون دين الله سبحانه وتعالى. وإن زعمتم ما زعمتم وأطمئنك أيها الداعية فأقول لك: وإن نهاية المطاف لا تتخلف، إن نهاية المطاف في الصراع القائم بين الدعاة وبين الطغاة لا تتخلف. قال رب العالمين جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل جلاله: هذان خصمان أهل الحق وأهل الباطل، ونزلت في بدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، اسمع ما مآلهم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يبقى إذن يا إخواني النتيجة حتمية في الصراع بين الدعاة والطغاة، بأن الله عز وجل ينصر الدعاة، ثم ربنا جل وعلا يعذب الطغاة في الدنيا وفي الآخرة. أتذكرون ماذا قال ربنا جل وعلا عن قوم عاد وكيف أهلكهم، وقوم نوح وكيف أهلكهم؟ إنما يا إخواني كما ذكرت لكم يقاتلون الدعاة من أجل الدين والعقيدة، وودوا لو تكفرون. اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا ما أرادوه، وودوا لو تكفرون. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أمية بن خلف كان يأخذ بلالا في عز الظهيرة ويرميه في الصحراء المحرقة، وبالرغم من ذلك يجوعه ويجعله يقوم بجميع الأعمال الشاقة، ولا طعام ولا شراب. ماذا يريد أمية؟ أيريد دماء بلال؟ أيريد قطعة من بلال؟ أيريد لحم بلال؟ إنهم ينهشون في دماء الدعاة، يأكلون دماءهم، إنهم يجعلون لهم مخالب ينهشون في وجوههم وصدورهم، لا من أجل صدورهم ولا من أجل وجوههم ولا دمائهم، إنما من أجل دينهم. فكان أمية يقول: أكفر بمحمد، سب محمدا، وكان يقول رضوان الله تعالى عليه: أحد أحد أحد أحد، ولو يعلم كلمة هي لهم أغيظ لقالها رضوان الله تعالى عليه. إخواني، المحطة التي أريد أن أتكلم عنها الآن: الطغاة مع الدعاة يختارون أقصر الطرق. ما أقصر طريق يستخدمه الطغاة في القضاء على الدعاة؟ القتل. ولذلك تراهم مع اختلاف مشاربهم واختلاف عقائدهم يتعاملون بذلك، فكم قتلوا. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى، وليدعو ربه. عايز يقتل الداعية ليه؟ لأنه يظن أنه بموت الداعية سيموت دين الله عز وجل، وأنى له ذلك. أول ما يفكر فيه كيف يقتلك. وتعلمون الكثير: بني إسرائيل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال سبحانه وتعالى: انظر مع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. يريدون أن يقتلوا إبراهيم أو يحرقوا إبراهيم. وانظر ماذا صنع الحجاج مع سعيد بن جبير: اختر لنفسك قتله. فهكذا الطغاة مع الدعاء دائما مع القتل. كيف يصل الطغاة مع الدعاء؟ أقرب طريق القتل. كيف يتخلصون منه؟ القتل. فهذا أول طريق من الطرق التي يستخدمونها. واعلموا أن الروح لا تخرج إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله جل وعلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت قريش في بداية الدعوة؟ اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره من؟ تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا ايه؟ أرادوا أن يقتلوا ويفتكوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وتعلمون ما حدث في دار الندوة وإن كانت بسند ضعيف. فأول طريق من طرق الطغاة لتشريد الدعاء أو في الصراع مع الدعاء أن يقتلوهم. الثانية التشريد، النفي. كيف يبعدك عن أهلك؟ كيف يبعدك عن ولدك؟ كيف يبعدك عن أبيك وأمك؟ كيف يخرجك من بيتك؟ كيف يخرجك من بلدتك؟ هذا هو الطريق الثاني الذي يستخدمه الطغاة ضد الدعاة. اسمع ماذا يقول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ أخرجه الذين كفروا، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن قوم لوط: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، فهذا كلامهم. وقال سبحانه وتعالى عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم الآيات. فالطريق الثاني من طرق الطغاة مع الدعاة كيف يشردونهم، كيف ينفون هؤلاء، كيف يخرجونهم من بلادهم، كيف يفرقون بينهم وبين زوجاتهم، كيف يفرقون بينهم وبين أولادهم. فإذا رأى الداعية هذا فلنقول له: إن أولادك وزوجتك يحفظها الله عز وجل. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا، يرعاهم الله ويحفظهم الله جل وعلا. وكم من رجل في وسط أولاده وزوجته وضاعت أولاده، وكم من رجل كان بعيدا عن أولاده فحفظهم رب العالمين ورباهم رب العالمين فلا تحزن. الطريق الثالث من ضمن استخدام الطغاة في صراعهم مع الدعاة كيف يشوهون صورة الدعاة. والداعية يملك صدقا وأمانة، وبدون صدق ولا أمانة لا يسمى داعية، بل كيف يؤثر في الناس وهو كذاب وهو خائن. ولذلك أول ما خرجوا مع الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم كانوا يدعون أنهم كذبة، كما يقولون الآن: هؤلاء يستترون خلف الدين، هؤلاء ما أرادوا دينا، ما أرادوا للناس نجاة، وما أرادوا للناس سعادة، إنما أرادوا مناصب، إنما أرادوا أموالا، إنما أرادوا جاها، إنهم كذبة فيما يقولون، إنهم يلصقون الكلام بكتاب الله، إنهم يلصقون الكلام بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكذبونهم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. وقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وقال تعالى: كذبت ثمود بالإيه؟ بالنذر. وقال تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فإنهم يستخدمون إلصاق التهم، كيف يشوهون صورة الدعاة أمام الجماهير حتى لا تستمع لديهم الجماهير. آدي التكذيب لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، من الكاذبين حتى لا يصدق. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها عملوا إيه؟ كذبوه. فهذه هي الأولى. فيقال للداعية: قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الطريقة الثانية لتشويه الدعاء السخرية والاستهزاء، يمرون على نوح فيسخرون منه فيستهزئون منه. فقال نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. كيف يسخرون؟ يعني الآن تعالى كاريكاتير على سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم، كاريكاتير على الدعاة، هات واحد بلحية، هات واحد بقميص، هات امرأة منتقبة، هكذا، ويسخرون من صور الدعاء. كانوا في القديم يجعلون القبة على داعية بالعناوين الكبيرة، ماله في المسجد يلوط في طفل، القبة على داعية في المسجد مع طفلة، يتعمدون. وحينما يكذب، وهذا أمر للتشويه، وحينما يكذب خبر التكذيب لا تكاد تراه في الجرائد، أما الفضائح فتكون بالخطوط الحمراء في وسط الصفحة وفي وسط الجريدة. فهذه طريقة من ضمن طرق استخدام أو صراع الطغاة مع دعاة الله تبارك وتعالى. أفلام استهزاء إرهابي وغير إرهابي، مسلسلات للاستهزاء، مسرحيات للاستهزاء، أغاني للاستهزاء إلى غير ذلك. لما يشوهون صورة الدعاء أمام الجماهير؟ ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره جل جلاله. يتهمونهم بشيء في عقولهم، ولذلك ادعوا على الأنبياء بأنهم ملهم، بأنهم مجانين. ولذلك قال تعالى إن هو إلا رجل به إيه؟ جنة. وقال تعالى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وربما يتعدون ذلك فيتهمونه في عرضه في زوجته، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا أم المؤمنين عائشة، كان يفعلها ابن أبي لكي يلحق العار والشنار برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي خبيث من الخبثاء ويبدأ ينظر إلى المشايخ وإلى كذا، القبة على فلان، الشيخ بيفعل كذا، والقبض على فلان. كانوا احيانا يأتوا بصور نساء عرايا ورجال عرايا ينشرون ذلك ويقولون ضبط هذا في بيت الشيخ فلان، زجاجات من الخمر يصورونها، وفي الجرائد ضبطت هذه في عند فلان، الشيخ فلان النصاب اللي بياخد فلوس الإدارة، الشيخ فلان اللي بيفعل كذا مع النساء وكذا وكذا الى غير ذلك، تشويه. وكان ينبغي على الجماهير ان تحسن الظن كما امر رب العالمين سبحانه وتعالى، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. وقال سبحانه وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فانهم يشوهون صورة الدعاء لما؟ لكي يفصلوا عنهم وعن الجماهير، ويقال لهم ان البريء سيبرئه من؟ الله. قال سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يوسف عليه الصلاة والسلام اتهم في ذلك، وقال رب العالمين جل وعلا عن براءته الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم. والنسوة يقولون قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فيأبى الله عز وجل إلا أن يظهر براءة الدعاء. أيضا من ضمن أساليب الطغاة في صراعهم مع الدعاء كيف يحاربونهم في أرزاقهم، في قوت عيالهم. وظيفة من الوظائف ارفدوه، وظيفة من الوظائف ارفدوه، كان بيعمل برا خلاص اغلقوا عليه هذا السفر للخارج، الغوا العقد وما شبه ذلك. يحاربونه اذا كلما اقام تجارة اقبضوا عليه وضيعوا التجارة وضيعوا الاموال، يحاربونه في الأرزاق، ولا يعلمون أن الذي يرزق الناس هو رب الناس وحده، الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لماذا حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المستضعفين والنساء والولدان بل والردع لمدة 3 سنوات في شعب أبي طالب؟ يلحسون الأحجار ويلحسون الزلط ويأكلون أوراق الأشجار ولا يردهم ذلك عن دين الله عز وجل. الحجاج الثقفي مع حطيط الزيات قال له سأمنع عنك الرزق. الحجاج يقول يا حجاج تمنع عني الرزق، والله عز وجل يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يوصل لك القوت وقوت عيالك هو الله جل وعلا، وكل لقمة وكل شربة وكل جنيه وكل مال كبيرا أو صغيرا كتبه الله عز وجل لك، فاعلم أنه سيصل إليك، فلا يغرك فعل الطغاة. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم يا إخواني، فليعلم هؤلاء الذين ابتلوا مع الطغاة، فليعلموا أن القوة لله جميعا. هل نظرتم إلى إجرامهم؟ كيف يكشرون عن أنيابهم؟ كيف يتلذذون بنس الدماء؟ كيف يتلذذون بهتك الأعراض؟ كيف يتلذذون بالصراخ والعويل؟ كيف يتلذذون بضرب رصاصات أو بجلد صياف؟ كيف يتلذذون بكهرباء أو غيرها؟ كيف يتلذذون بذلك؟ فأقول لك: إن كان هذا هو عذاب البشر، فما بالنا بعذاب رب البشر؟ إن القوة لله جميعا، جل جلاله وتقدست أسماءه. قال سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، ويا ليتهم يعلمون هذا، الذين يدافعون عن طاغوتهم، اعلموا أنهم لا يحبون هذا الطاغوت، إنما يتقربون ويدافعون عنه بقدر انتفاعهم بمصالحهم، بقدر ما ينتفعون فقط. ولذلك يا إخواني لابد أن نعلم أن عذاب الله عز وجل شديد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال جل جلاله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ماذا تساوي أو ماذا يساوي هذا العذاب الدنياوي بشجرة الزقوم وبماء من صديد وبجهنم وسقر ولظى وجحيم وكذا وكذا مما أعده الله عز وجل لهؤلاء المجرمين؟ ولنأخذ العبرة. قارون كم أوتي من المال وكم أوتي من القوة، ماذا صنع به رب العالمين؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فلا تنظرون إلى قوة الطغاة وتقولون: عندهم وعندهم وعندهم، وأنت معك الله وربك سبحانه وتعالى له القوة جميعا. إن القوة لله جميعا. فإياك أن تضخم من عدوك في الوقت الذي تحقر فيه من شأنك أنت، فلا تقوي عدوك عليك دون أن تشعر. فالقوة لله عز وجل جميعا. قارون وصل ما وصل، فرعون كم كان معه من الجنود، كم كان معه من القوة، كم كان معه، وماذا صنع به رب العالمين؟ فلما أدركه الغرق قال: آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إن رب العالمين تبارك وتعالى يعلم جل جلاله ما الذي يفعله الظالمون، وليس الله عز وجل بغافل عن هذا. لهم أمور تتعجب إذا لا وقعت داعية في فتوة الطغاة كما وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع القوم إلى عبادة الله وحده فأبوا، فقال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا، اسمع، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يسمونها آلهة مع أنها كسر. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بعضهم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس. نعم، فلما يبقى عايز يأتي بالداعية يبقى على أعين الناس. كفر واضرب وافعل وليه خوف الجماهير. فأتوا به على أعين الناس، على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وكل الطغاة حوله الأنظار تكاد أن تقطع فيها، أنظار بكل شراط يريدون أن يفتكوه، وأن لهم أن يخرجوا الإيمان من قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والذي يعامله بغلظة، فترى هذا يغلب عليه، ربما يسبه وربما يشتمه ويغلب عليه في الكلام، وهذا بنظراته وهذا بركلاته وهذا بكذا وهذا بكذا. سبحان الله، وكأن عفريتة وقعت في أيديهم. و وانظر كيف يحاربه. ابراهيم لما اتى هل سألوه مباشرة؟ انما انتظر ابراهيم حتى يمل وحتى تضعف النفسية وحتى تأتي عليه وساوس الشياطين. فاذا جلس الداعية وعلم ان له لقاء مع الطغاة يتركونه. لما يفكر تلعب به وساوس الشياطين؟ ماذا ستقول؟ وترى يطرحونه وترى يقول افعل وترى يقول اترك. ربك غفور رحيم، لماذا ما تتخلى عن هذا الطريق؟ افعل كذا افعل كذا، قلت معلومة واحدة. فلذلك وعيون واقوال يعني صمت. واحيانا يأتي احد الناس كأنه يرفق به وكأنه اليد الحانية فيقول تعالى لماذا يفعلون بك هكذا، اطمئن اشرب وخذ وأكل، فكأنه هي اليد الحانية عليه لعله يأخذ بهذه الطريقة، فطريقة فتوى وجبرات. فإذا رفض وعلم أنه لن يعطيه من دينه شيئا ولن يقيله رب العالمين سبحانه وتعالى في البيع أنه باع نفسه لرب العالمين جل وعلا بالجنة، إذا علم أنه سيتمسك بالميثاق الذي بينه وبين الله يرفع قناع الرحمة، فترى القناع الحقيقي الأسود الذي فيه الحقد وفيه من الشر ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فهذا أمر معلوم وتهديد ووعيد. وانظر إلى التشويش الإعلام يا أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انظر كيف يتعاملون معه. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلها كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وعلموا وتيقنوا أنهم على باطل، كما يأتي بعض الناس أحيانا بكلمات فيصرخ بالله عز وجل أو نحو ذلك، فربما يتوقف الواحد منهم لحظة ثم سرعان ما يلعب الشيطان في عقله فيستمر على طغيانه عياذا بالله سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم يا إخواني إذا وقعتم في البلاء فإن الذي يخفف عليكم البلاء أن تكونوا مع الله وكونوا في رحاب القرآن. كم داعي ابتلي، كم مسلم ابتلي، اقرأ في القرآن وانظر كيف كانت النهاية وكيف كانت العاقبة، والعاقبة للمتقين. وإياك أن تظن أن أعداءك على قلب رجل واحد، بل كما قال سبحانه وتعالى وتحسبهم جميعا وقلوبهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم اعلموا أن هؤلاء الزبانية لا يرتبطون بطواغيتهم إلا بقدر الانتفاع بهم. اسمع ماذا يقول الله عز وجل، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، اتخذوهم آلهة ليكونوا لهم عزة فإن لم يجدوا هذه العزة قال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإنهم يتقربون منهم بقدر المنفعة بقدر المصلحة، أما حب وود بينهم فهذا لا يوجد. ولذلك يقول ربنا سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال سبحانه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدا. فإن كان الشيطان يتبرأ من أتباعه فكيف بشياطين الإنس؟ فليحذر الداعية من وساوس الشياطين. الشيطان لا ييأس، يدخل عليك من باب ثم من آخر ثم من ثالث، لا ييأس يدخل عليك من مجموعة من الأبواب. إنما نريد منك أيها الداعية أيها الملتزم إذا رأيت البلاء وإذا رأيت الشدة قلت ما قاله أهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نريد منك أن تقول هذا، وإياك ثم إياك أن تيأس. ولذلك لا يلعبن بك الشيطان، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين أبي؟ أين أمية بن خلف؟ أين أبو جهل؟ أين هؤلاء الطواغيت؟ أين هم؟ فيا إخواني إن كل طاغوت على ظهر الأرض مآله إلى نفس مآل هؤلاء الطواغيت. وانظر كيف مكن الله عز وجل لأهل الحق، فإن أهل الحق سيكون مآلهم إلى هذا بإذن الله جل وعلا. لكن أطمئنك وأقول إن الذين يحادون الله ورسوله يخالفون الله ورسوله ويعصون الله الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. لكن ما نريد منك إلا عند البلاء وعند الفتنة أن تصبر. قال جل جلاله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يوجد داعي. أرأيتم الهواء؟ هل يعيش إنسان على ظهر الأرض من غير أكسجين؟ هل يعيش إنسان على ظهر الأرض من غير دم؟ فإن الصبر مع الداعية أكثر من الأكسجين في الهواء. لا يعيش داعية ولا يصمد داعية إلا مع الصبر والاحتساب في دين رب العالمين جل وعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا. قال تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا. قال تعالى على الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود وهي أن تزود عن الحياض وأي حر لا يزود وهي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صبيد هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود وتقول لا نعم إذا ما شئت في بصر حديد. انظروا إلى المحتسبين انظروا للمحتسبين انظر لخباب كان يعمل حدادا وعلمت سيدته انه امن بمحمد عليه الصلاة والسلام جن جنونها فقامت وهاجت وربطت خباب وتأتي بالحديد الحامي من على الكور وطاره في عبد خباب وطاره في بطن خباب ويصرخ وطار في معاطفه وطار على وجهه وطار على رأسه والدماء تنزل حتى يغشى على خباب فتتركه فاذا افاق حمت الحديد وكانت على رأسه وعلى بطنه وعلى ظهره فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدماء تنزف بدنه قد تقطع ويقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر الله لنا ألا تدعو الله لنا ألا ترى ما نحن فيه. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن وعد الله حق ولا بد من الابتلاء فيقول كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل وتحفر له الحفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يكون ما دون اللحم والعظم فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا لا يرده ذلك عن دين الله شيئا. والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. كذلك يا إخواني أبو بكر وهو أبو بكر يتجمع عليه أهل بعض الناس يضربونه وركلات حتى غرق في يوم من الايام في الدماء رضي الله عنه واتت زوجته وهي تنظر الى هذا المنظر بثوب ثم غطت جسد ابي بكر حتى ظنوا ان ابا بكر رضي الله عنه قد مات. طلحة بن عبيد الله ذهب اليه نوفل بن خويلد وكان يعذبه ويربط طلحة من بيته ويجره جرا يضحك عليه الصبيان ويضحك عليه العبيد ويذهب فيطرق باب ابي بكر وياتي بابي بكر يربطه بجواره بجوار طلحة ويجر الاثنين في الطريق وتنزف منهما الدماء ويضحك عليهم الصبيان والنساء والعبيد حتى سمي طلحة مع ابي بكر بالقرينين وما ردهم ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى شيئا. كذلك يا اخواني ياسر يؤمن بالله زوجته سمية تؤمن بالله عمار يعذبونهم منع الطعام والشراب وفجأة يأخذونهم بالحديد المحمي على الثلاثة وفجأة يغرقونهم في ماء مرة في الغرق ومرة في الحديد ومرة بالسياط منع للطعام والشراب ويأخذونهم إلى عز الظهيرة بالأحجار. وبالرغم من ذلك يمر عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وما ردهم ذلك عن دين الله عز وجل. ماتت سمية ماتت سمية أتدري بما؟ بحربة أبي جهل عليه لعنة الله في فرجها. وياسر يموت من التعذيب وعمار قد رخص له في الكلمة وبعد أن رخص له في الكلمة وقلبه مطمئن بالإيمان رب العالمين سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك أيضا يا إخواني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه نزفت منه الدماء واهتز لموته عرش الرحمن وما رده ذلك عن دين الله عز وجل شيئا. فالمحبوس من حبس قلبه عن ربه لا من حبس بدنه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. حبس يوسف عليه الصلاة والسلام، وحبس أحمد عليه الصلاة والسلام، وحبس ابن تيمية عليه رحمة الله، وحبس ابن القيم عليه رحمة الله، وحبس السرخسي، وبالرغم من ذلك ما رجعوا عن دين الله عز وجل شيئا. فيا إخواني تذكروا الأجر عند الله، فحلاوة الأجر تنسي مرارة القطع، حلاوة الأجر تنسي مرارة القطع. وأختم يا إخواني بأن الإسلام هو دين الله عز وجل، ولا محالة سينصر الله عز وجل أهل دينه، ولكننا قوم نستعجل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الطواغيت إلى زوال والإسلام إلى تمكين. فإن رأيت دولة الكفر مقامة فإقامتها مؤقتة وزوالها سيأتي لا محالة، وأما دولة الإسلام فإقامتها مؤبدة وإن زالت فإنه سيكون لا محالة. أقول لجميع إخواني تصبروا بالقرآن وبقصص الصالحين، تصبروا بسيرة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. ادعوا ربكم جل جلاله وتقدست أسماؤه، ادعوا الله عز وجل. تصبروا بإخوانكم الصالحين، كونوا مع الله جل وعلا، واعلموا أن الفرج قريب. فرب العالمين عز وجل يعجب من قنوط عباده لعلمه بأن الفرج قريب. فكن ملتزما بالله بأوامر الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو فعلنا المأمور وتركنا المحظور وفوضنا الأمور إلى الله جل وعلا نصرنا الله جل جلاله. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طاعته. اللهم ثبتنا جميعا على طاعته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.